قال الشارح: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه ترجمة، هو جعل الترجمة نفس الدليل لما مر معنا، أنه أراد أن الطالب يعتاد على الاستنباط، يعني قد يترجم لك ترجمة باب ما جاء في كذا وكذا كذلك، أو باب من الشرك كذا وكذا، أعطاك الترجمة وأعطاك دليلها، وأحيانا يأتيك بماذا؟ باب قول الله تعالى، إذا أعطاك الدليل، إذا تستنبط ما الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى من هذا الدليل. وتارة يقول باب ما جاء في كذا وكذا، يترجم لكنه يعمم، إذا كان في المسألة ماذا؟ إذا كان في المسألة تفصيل، حينئذ يأتي به بالعموم، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده طالب علم، لا يكون دائما مقلدا يسمع فقط ويطقطق رأسه، لا، يقول لابد أن تعتاد ماذا؟ أن تعتاد كيف أخذنا الحكم الشرعي من الدليل، هذا ينبغي أن يرتقي إليه طالب العلم.